مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة يا أبناءنا الطلبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع الدرس السادس من هذه الدروس من شرح منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم جميع أئمة المسلمين سلفا وخلفا. هذه المنظومة التي يستشف منها صدق صاحبها وإخلاص صاحبها، وذلك بأننا نجد أن الله سبحانه وتعالى كتب لها الذيوع وهذا الانتشار، وخاصة في ربوع الغرب الإسلامي، وقد جعل الله عز وجل هذه المنظومة سببا لحفظ كثير من أمور الفقه، حيث نجد الطلبة صغارا وكبارا يتنافسون على حفظها، ومن حفظها منهم فإن حفظه لا يترسخ في ذهنه لعشرات السنين. ولذلك نجد أن غير واحد من الفقهاء والعلماء قال إن سبب ذلك هو جانب الاستقامة الذي كان عليه يعني ناظمها ومؤلفها الإمام عبد الواحد بن عاشر. ولا شك في ذلك، فالرجل كان نفسه نفسا قرآني، وقد مر معنا في مقدمة هذه المنظومة أن الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه لم يكن فقط فقيها وأصوليا، وإنما كان أيضا عالما وبحرا من بحور العلم فيما يتعلق بالقرآن العظيم ورسمه وضبطه وما يتعلق به من علوم. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند فرائض الوضوء، وسنستمع إن شاء الله عز وجل، إنه تبقى لنا شيء من فرائض الوضوء، فقبل أن نخرج منها أحببت أن أنهي الكلام عن هذه الفرائض ثم ننتقل إلى غيرها، فنستمع إن شاء الله عز وجل إلى المتن. نعم يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: يقول عبد واحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد. كتاب الطهارة. فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سالما، إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صالحا، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبعة وهي: دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حادث أو مفترض أو استباحة لممنوع عراض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. إذن هذه هي فرائض الوضوء، والتي مر معنا الحديث عنها بشيء من التفصيل وبشيء من الشرح في الأسبوع الماضي. وذكرنا أن فرائض الوضوء كما نص على ذلك الناظم رحمه الله هي سبعة، أربعة منها من هذه الفرائض جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، جاءت مجموعة، ذكرت مجموعة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى الذي مضى معنا في الأسبوع الماضي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربعة، ثم بعد ذلك ثلاثة ما تبقى من السبعة، وهي ثلاثة جاء التدليل عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الثلاث: الدلك والفور والنية. والنية، وكل هذه الفرائض قد مضى يعني تقدم يعني ذكرها بشيء من التفصيل، لكن بقي لنا البيت الأخير، البيت الأخير وهو قول الناظم رحمه الله: خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. خل الأصابع اليدين، فجاء الأمر بتخليل الأصابع، أصابع اليدين، أصابع اليدين، وتخليل الأصابع أي تخليل ودلك فروج الأصابع، هذه تعتبر فروجا للأصابع، فيجب تخليلها حتى يعم الماء كل هذه الفروج، لأن المتوضئ إذا توضأ هكذا فقط غسل يديه ظاهرا فإنه لا يتأكد من وصول ومن بلوغ الماء إلى هذه الفروج، لذلك جاء التأكيد عليها بأن يعني أن تخلل، بأن تخلل، خل الأصابع اليدين، وتخليل أصابع اليدين بأن تشبك هكذا الأصابع، هكذا، هذا هو تخليل الأصابع. وقد جاء الأمر بهذا التخليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم معنا في الأسبوع الماضي، وفي حديث أيضا الربيع بنت معوذ، وجاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فخل الأصابع اليدين والرجلين، إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك، لكننا نجد هنا أن المالكي رحمهم الله تعالى اعتبروا تخليل أصابع اليدين فرضا من الفرائض وتخليل أصابع الرجلين معدودا من السنن كما سيأتي معنا. وإن كان ظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين، فإن الحديث ناطق بهما جميعا، والأمر بتخليل الأصابع اليدين والرجلين ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن تخليل أصابع الرجلين ثبت عن الإمام مالك أيضا، ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثبت عنه ذلك في قصة فريدة وقعت له رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذه القصة ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك، وذكرها أيضا الإمام بن عبد البر في الاستذكار وغيرهما. مفاد هذه القصة أن التلميذ البار عبد الله بن وهب المصري، وهو أحد أعلام تلامذة الإمام مالك رحمهم الله جميعا، بل كان الإمام مالك رحمه الله يلقبه بالفقيه، حتى قال كثير من أهل العلم ما من تلميذ من تلامذة الإمام مالك إلا وزجره الإمام مالك أو عنفه أو يعني أدبه بشيء يعني من هذا الكلام إلا عبد الله بن وهب، فإنه كان محببا ومقدما عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذه القصة التي بين أيدينا ويتتعلق بموضوعنا، بموضوع تخليل أصابع الرجلين، لأن في النفس منها شيء، يعني أن تفرق، أن يكون حكمها غير حكم تخليل اليدين، في النفس منها شيء. وهذه القصة التي سأذكرها يستشف منها أمور كثيرة، يستشف منها التواضع، يستشف منه من هذه القصة أيضا يستشف منها الأخلاق النبيلة، يستشف منها أيضا الحرص على الاستزادة من طلب العلم. وهذه القصة كما قلنا مفادها أن عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى كان في درس الإمام مالك، فسئل مالك رحمه الله تعالى عن تخليل أصابع الرجلين، فقال لا أرى ذلك، أي لا أرى أن تخليل أصابع الرجلين مأمورا به ولا من السنن ولا من المستحبات، لا أرى ذلك. وعبد الله بن وهب من بين الحاضرين يسمع، يقول عبد الله بن وهب فانتظرت حتى خف المجلس، انتظرت حتى خف المجلس. وهذا من يعني من من من عظيم أدبه ومن تواضعه مع شيخه، انتظر حتى خف المجلس، حتى يعني غادر المجلس من كان فيه، فتقدم إلى شيخه، إلى إمامه الإمام مالك عليه رحمة الله، فقال يا إمام سئلت عن تخليل أصابع الرجلين، فقلت للسائل لا أرى ذلك، إن عندنا في ذلك سنة، إن عندنا في ذلك سنة، أي عندي في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. فقال أين هذه السنة؟ فحدث الإمام مالك، حدثه عبد الله بن وهب بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر كما في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. فقال الإمام مالك: سبحان الله، ما علمت بهذا إلا الآن، إلا الساعة، يعني ما كنت أعلم هذا الحديث، ما بلغني هذا الحديث إلا الساعة حيث سمعت ذلك منك. فكان الإمام مالك بعدها رحمه الله تعالى إذا سئل عن تخليل أصابع الرجلين يأمر به، يقول: عليك أن عليك بتخليل أصابع رجليك. وها هنا كما قلنا يعني فوائد كثيرة في هذه القصة. أولا، يستشف منها أن العالم مهما بلغ في علمه، والإمام مهما علت منزلته ومهما رسخت قدمه في العلم وفي الطلب، فإنه تفوته أمور وأمور ومسائل كثيرة وكثيرة جدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويستشف منها أيضا أن العالم الرباني الذي يخشى الله ويتقيه إذا تبين له أن هناك سنة يجهلها ويعلمها غيره، فإنه ينقاد لتلك السنة، ينقاد لتلك السنة بغض النظر عمن أخبر بتلك السنة أو من نقلها إليه، وإن كان ذلك من باب أخذ الفاضل عن المفضول كما في هذه الصورة. فإن الإمام مالك فاضل، وعبد الله بن وهب مفضول، هذا تلميذ وهذا إمام، لكن ما منع الإمام مالك، ما منعته إمامته ومكانته وجلالة قدره أن يأخذ هذه السنة من تلميذه الذي هو مفضول؟ فلذلك سبح وتعجب فقال: سبحان الله، ما علمت بهذا إلا الساعة. ومن هنا نعلم أن الأئمة رحمهم الله تعالى قد تفوتهم أو يفوتهم كثير وكثير من السنن. ومن ها هنا ينبغي دائما وأبدا أن نحسن الظن بأئمتنا، أن نحسن الظن بأئمتنا، فإنه لا يعقل أبدا أن يظن أحد بهؤلاء الأئمة الأعلام أنهم يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متعمدون في ذلك، حاشا وأبدا، حاشاهم. ولكن عندما نجد إماما من الأئمة كأبي حنيفة أو كمالك أو الشافعي أو يعني أحمد بن حنبل أو غير هؤلاء الأعلام قد خالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تظن فيهم ظن السوء والعياذ بالله، فحاشاهم أن يتعمدوا مخالفة السنة، وإنما خالف منهم من خالف من بعض لبعض السنن لأسباب وأمور. ولذلك نجد أن الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه انبرى للدفاع عن هؤلاء الأئمة، فكتب له يعني ألف له كتابا عجيبا، كتابا يعني يساوي وزنه ذهبا، سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فاعتذر عن هؤلاء، اعتذر لهم وعنهم، فذكر أن هناك أسبابا تجعل هذا الإمام أو ذلك الإمام يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا عن قصد. ذكر أسباب كثيرة، منها أن يخالف السنة لأنه ما بلغه الحديث، كما هو الشأن الآن هنا في هذه القصة مع الإمام مالك، هو عبد الله بن وهب، أو أن يبلغه الحديث لكن بطريق لا يصح عنده. الرجال الذين رووا هذا الحديث قد يوجد فيهم من ليس بثقة عند هذا الإمام، فبالتالي لا يأخذ بهذا الحديث، وهذا الحديث نفسه قد يصل إلى إمام آخر فلا يرى به بأسا فيأخذ بهذا الحديث. إذن فقد لا يصله الحديث، وقد يصله ولكن ليس عن طريق صحيح بسند فيه رجال يعني عنده يعني لا تتحقق فيهم العدالة أو لا يتحقق فيهم الضبط إلى غير ذلك، أو قد يصله الحديث وبطريق صحيح ولكن لا يرى فيه الدلالة على هذا الأمر، لا يرى أن هذا الحديث صريح في هذا الأمر أو فيه الدلالة على هذا الأمر، فبالتالي فهو يخالفه، يعمل اجتهاده. ولذلك من ها هنا ينبغي أن نفهم أن الأمور التي خالف فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني بعض السنن، لا نفهم بأن الإمام مالك بلغته هذه السنن هذه الأحاديث فصحت عنده ثم خالفها أبدا، وهو الذي قال مقولته التي تناقلها الركبان وتهاداها الملوك، قولته العظيمة: إنما أنا بشر مثلكم أصيب وأخطئ، فكل ما وجدتموه في هذا الكتاب ويعني الموطأ موافقا للكتاب والسنة فخذوه، وفي لفظ فعضوا عليه بالنواجذ، وكل ما وجدتموه مخالف للكتاب والسنة فاطرحوا به عرض الحائط. بل قال كثير من أهل العلم: إنك إذا التزمت بسنة ما وصلت وما بلغت هؤلاء الأئمة فأنت على مذهبهم. لو أخذت بمسألة نص عليها الدليل لكن الإمام مالك مثلا خالفها، فأخذت بها لأن الدليل نص عليها، فأنت على مذهب مالك، لأن مذهب مالك والكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، لكن هو معذور بعدم الأخذ بها وأنت لست معذورا، هو معذور. وقد ذكر بعض أعذاره للخليفة أبي جعفر لما طلب منه أن يعمم هذا الموطأ موطأه رحمه الله تعالى على جميع الأمصار فيكون مرجعا وحيدا، رفض الإمام مالك فقال: لا يا أمير المؤمنين لا تفعل. لما؟ قال: لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، فبعضهم ذهب إلى اليمن وبعضهم ذهب إلى مصر وبعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم ذهب إلى العراق، فهذا ذهب بسنة وذاك بحديثين وذاك بخمسة وذاك بعشرة. بمعنى آخر أن العهد الزمن الذي عاش فيه الإمام مالك لم تكن السنة قد جمعت بعد، فهي متفرقة مع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل في مصره وكل في بلده. إذن فهنا الإمام مالك رحمه الله لما ذكره عبد الله بن وهب لم يستنكف، لم يتردد في الأخذ بهذه السنة. فالذي تثبت عنده سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح والصريح ثم يتمسك بكلام أهل العلم بكلام الأئمة، أنت مخالف لمذهب إمامك، لأن مذهب إمامك هو الكتاب والسنة. ولو عاش حتى بلغته هذه السنة لكان أسعد خلق الله بها. فبدأ بعد ذلك يفتي رحمه الله تعالى بوجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين. هذا عبد الله بن وهب أخذ عن الإمام مالك وأخذ عنه الإمام مالك، هو تتلمذ للإمام مالك، أخذ عن الإمام مالك، هو شيخه وإمامه، والإمام مالك أخذ عنه بعض المسائل ومنها هذه، فتلميذه هو شيخه في هذه المسألة. وهذا يستشف منه تواضع العالم. وتحضرني الآن مقولة سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، حيث قال: لا ينبل الرجل، أي لا يبلغ إلى درجة النبل، لا ينبل الرجل حتى يكتب العلم عن ثلاث، حتى يأخذ العلم، يتعلم، يأخذ العلم عن ثلاث: عمن فوقه، وعن أقرانه، وعمن دونه. لا يصل إلى درجة النبل حتى يكتب العلم ويأخذ العلم عمن فوقه، أعلى منه في المرتبة وفي العلم وفي التحصيل، وعن أقرانه، عن الذين يساوونه في المنزلة وفي المرتبة، يأخذ عن الأقران، وعن من دونه في الفضل وفي العلم وفي المرتبة، كما هو الحال هنا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأخذ عن تلميذه عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب هذا كان وعاء من أوعية العلم، وكان ديوانا للعمل أيضا، جمع الله له بين العلم والعمل. وهو الذي جاءه بعض الطلبة يقرؤون عليه كتاب أهوال يوم القيامة. وكتاب أهوال يوم القيامة هو الذي ألفه عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى، المصري تلميذ الإمام مالك، هو الذي ألف هذا الكتاب أهوال يوم القيامة. فجاء بعض الطلبة ومعهم كتاب الشيخ عبد الله بن وهب، فأرادوا أن يقرأوا عليه من كتابه ليجيزهم، فبدأوا يقرؤون عليه من فصول ذلك الكتاب، وهو بعنوان أهوال يوم القيامة. فبينما هم يقرؤون في فصول هذا الكتاب وينتقلون من فصل إلى فصل وباب من باب إلى باب في عرصات يوم القيامة وما أعده الله عز وجل لأهل طاعته وما أعده الله عز وجل للكفرة الفجرة، فإذا به يسقط مغشيا عليه بين طلبته وهو يستمع إلى ما كتبته أنامله وأصابعه، هو الذي كتب، فسقط مغشيا عليه. فلما أفاق من تلك الغشية، من غيبوبته، لم ينطق ولو بكلمة واحدة حتى خرجت روحه بعد أيام قليلة، تأثرا يعني بما سمع من فصول أهوال يوم القيامة رحمه الله تعالى من إمام ورضي عنه من عالم عابد عامل. إذن فالخلاصة عندنا أن هذه الفرائض السبعة للوضوء لا بد لتكون تامة كاملة وليكون إصباغ الوضوء تاما لا بد من تخليل الأصابع, أصابع اليدين والرجلين كما سيأتي. هنا أصابع اليدين, خل الأصابع اليدين وشعر وجه, يعني وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر, أي إذا كان شعر الوجه خفيفا يظهر الجلد من تحته فهذا يجب فيه ماذا؟ التخليل. يجب أن تخلل هذه اللحية حتى يصل الماء إلى البشرة, إلى البشرة. ولكن ضابط ذلك أن تكون اللحية خفيفة. أما إذا كانت اللحية كثيفة لا يرى, يعني لا ترى البشرة من تحتها, فهذه لا يلزم منها ماذا؟ لا يلزم منها التخليل, وإنما يكفي أن تغسل يعني ظاهر اللحية. لكن ها هنا مسألة, عندما ومرة يعني ذكرها لأحد الإخوة, قال في متن ابن عاشر دليل على أن الإنسان يجوز له أن يحلق لحيته أو أن يقصرها تقصيرا يبدو, يعني يبدو معه يعني مع هذا التقصير يعني البشرة. فاستدل علي بهذه بهذا البيت, خلي الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر, والأمر ليس كذلك. الذي يجب عليه تخليل شعر وجهه, تخليل شعر وجهه هذا بالنسبة إذا الذي تكون لحيته خفيفة كما قلنا خلقة لم يتدخل فيها بالحلق أو بالقص أو الجز أو غير ذلك. أما من تعمد حلقها أو يعني تقصيرها يعني شيئا يعني مبالغا فيه حتى يعني بدت البشرة فلا شك أن هذا مخالف لشرع الله عز وجل ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإعفاء اللحية واجب, فلا يجوز حلقها بحال من الأحوال. ولو جمعنا النصوص الواردة في الأمر بإعفاء اللحية, لو أخذنا تلك النصوص والأوامر ثم عرضناها على المجامع اللغوية, مجامع اللغة العربية حتى من غير المسلمين عند المستشرقين وغيرهم, فقلنا هذه الألفاظ بهذه الصيغ اعفوا خالفوا المشركين وفروا, فأنتم أصحاب المجامع اللغوية اللغة العربية, مجامع اللغة العربية ماذا هذه الألفاظ ماذا تفيد عندكم؟ لا شك أنهم سيقولون بأنها تفيد ماذا؟ الوجوب. فالأمر في أصله في الأصل الأمر يستوجب ماذا؟ الوجوب, إلا إذا ورد صارف يصرفه عن هذا الوجوب, وإلا في الأوامر كلها في أصلها تقتضي الوجوب. فمن الذي يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى شيء آخر؟ نحتاج إلى دليل, ولا دليل. إذن فبارك الله فيكم, لا يغرنكم أن فلانا من الناس من علية القوم أو محسوبا على العلم أو على الفقه أو كذا أو كذا فتذهبون مذهبه وتحلقون لحاكم كحلقه للحيته, فإن الدليل فقط في شرع الله عز وجل, الدليل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وفعل الناس ليس حجة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شرع الله حجة على الناس, لكن فعلي وفعلك وفعل الأخت التي تسمع هل هو حجة على شرع الله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا. فلذلك ينبغي يعني أن نتنبه لهذا الأمر وأن لا نخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فاضل. إذن الشاهد عندنا أن اللحية إذا كانت خفيفة وليست كثيفة فإن المتوضئ ماذا يفعل؟ يخلل، خلل أصابع اليدين وشعر وجه. إذا كان شعر وجهك خفيفا تخلله بأصابعك حتى تطمئن إلى أن الماء قد وصل يعني أصول الشعر، قد وصل إلى أصول الشعر. خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. نعم. سنانه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة استشاق الاستنثار ترتيب فرضه وذا المختار وآحد عشر الفضائل أتات تسمية وبقعة قطاهرات. إذن إن شاء الله نأتي على السنن أولا بعد ما ذكر المؤلف والناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فرائض الوضوء وقال بأنها سبعة انتقل إلى سنن الوضوء، انتقل وشرع في ذكر سنن الوضوء فقال سنن الوضوء. سنن الوضوء، السنن جمع سنة، السنن جمع سنة، ويراد به يراد بها الطريقة. تقول طريقة كذا وسنة كذا بمعنى واحد، السنة يراد بها الطريقة. والسنة في مصطلح المحدثين، هذا اللفظ عند المحدثين لفظ السنة عند علماء الحديث، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا عند المحدثين. فإذا أطلق لفظ السنة عندهم فالمقصود عندهم كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما عند الفقهاء والأصوليين فإن السنة عندهم كل عبادة أمر بها لا على وجه الإلزام، كل عبادة أمر بها لا على وجه الإلزام. فقولنا لا على وجه الإلزام خرج من ذلك الواجب، منه الواجب والفرض، لأن في تعريفنا للفرض فيما تقدم ماذا قلنا في الفرض في تعريفه؟ ما أمر الله عز وجل به ملزم إيانا بفعله، أو كل أمر أمر به على سبيل الإلزام. أما السنة فهي كل عبادة أيضا حتى مثل الفرض، كل عبادة أمر بها حتى هي مأمور بها لكن لا على سبيل الإلزام، فهذه هي السنة. وهنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر أن عدد السنن أي سنن الوضوء كم؟ سبعة. سننه السبع ابتداء غسل اليدين وزد ورد مسح الرأس مسح الأذنين، أي هذه السنن وهي سبعة للوضوء. أولها غسل اليدين، أول هذه السنن غسل اليدين. والغسل المقصود هنا، الغسل المقصود هنا غير الغسل الذي تقدم في الفرائض، فإن الغسل الذي تقدم معنا في الفرائض فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ذلك الغسل هو غسل الفرض وهو إلى المرفقين. أما هذا الغسل فهو غسل السنة، فهو إلى الكوعين، والكوعين تثنية الكوع، والكوع هو طرف الكف من جهة الإبهام. الكوع هو طرف الكف، هذا طرف الكف من جهة الإبهام، فهذا هو الكوع. إذن فأول سنة من سنن الوضوء، وعندما يريد أحدنا أن يشرع في الوضوء ينبغي أن يغسل يديه إلى الكوعين. سننه السبع ابتداء، أي يبتدئ في عملية الوضوء بغسل اليدين إلى الكوعين ثلاث مرات. الأحاديث المتقدمة معنا لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، والذي مر معنا ذكره في الأسبوع الماضي بكامله، أنه سئل أن يريهم كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بوضوء ثم أفرغ على يديه الماء ثلاثا، فغسل يديه ثلاثة، أي ثلاث مرات. والأمر بغسل اليدين بين يدي الصلاة، يعني عندما يريد الإنسان أن يشرع في الصلاة، جاء الأمر ومعه التعليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة، ومن حديث أيضا الربيع بنت معوذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يديه في الماء حتى يغسلها ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يذهب مباشرة إلى الإناء فيغمس فيه يديه ليتوضأ، بل عليه أن يفرغ من الإناء على يديه فيغسل يديه إلى الكوعين ثلاث مرات. هذا هو الأمر. ثم جاء ذكر التعليل، العلة لما هذا الغسل ثلاث مرات. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهو نائم، والنوم هو الموت الصغرى، الموت الصغير أو الصغرى، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الإنسان عندما ينام يغلب عليه النوم، يستغرق في نومه، يعني لا يتحكم في أعضائه، في جوارحه، قد يقع أو تقع يده أو كلاهما على محل النجاسة، على محل القذر، فلا يأتي مباشرة بعد أن يستيقظ من النوم فيدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما أو يغسلهما ثلاث مرات. وهذا إذا كانت عملية الوضوء من الإناء. أما إذا كان هذا الإنسان سيتوضأ مثلا من النهر، هو على ضفة النهر، أو أمام بركة كبيرة من الماء، لا يتأثر هذا الماء لكثرته بغسل اليدين فيه وإن كان بهما نجاسة، فهذا لا بأس به. لكن بحثنا الآن والذي ذكره والذي جاء في الحديث أن هذا المتوضئ يتوضأ من الإناء، فلا بد أن يفرغ على يديه فيغسلها ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يشرع في عملية الوضوء. سننه السبع ابتداء: غسل اليدين، ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، رد مسح الرأس. مر معنا في فرائض الوضوء أن الفرض في مسح الرأس ما هو؟ وضع الكفين على مقدمة الرأس من منابت الشعر الأصلي ثم يذهب بهما إلى القفا إلى آخر منابت الشعر. أم هذا فرض. أما السنة فإنه أيضا يرجع بتلك العملية بوضع كفيه عند القفا فيرجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا الرد للمسح سنة والأول فرض. والرأس يمسح ولا يغسل. الرأس يمسح ولا يغسل. ومن رحمة الله عز وجل أنه يمسح. ولو أمر الله عز وجل بغسل الرأس عند الوضوء لكان في ذلك مشقة. وأي مشقة؟ فلو تصورنا أن الرأس يغسل ولا يمسح وأحدنا عنده شعر كثيف وطويل ثم يتوضأ مثلا لكل وقت فيغسل رأسه وشعره وخاصة إذا كان في فصل الشتاء كما نحن الآن مقبلون على فصل الشتاء والشعر يتقاطر بالماء على جسده وعلى ثوبه ثم لا يكاد هذا الشعر يعود إلى طبيعته وإلى أصله فيجف مرة أخرى حتى يتوضأ مرة أخرى فيكون هذا من التكليف الذي لا يطاق. لكن الله سبحانه وتعالى رحم ضعفنا فأمر بأن يمسح الرأس. والأعضاء التي تمسح كلها تمسح مرة واحدة لا تثنى ولا تثلث. الممسوحات من الأعضاء لا تثنى ولا تثلث. مسح الرأس ومسح الأذنين وكذلك المسح على الخفين. فالممسوحات كلها التي يمسح عليها يعني لا تثنى ولا تثلث بخلاف المغسولات. إذن سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين أيضا كذلك مسح الأذنين. فمسح الأذنين سنة من سنن الوضوء. وصفة المسح أن يدخل السبابتين أو السباحتين داخل أذنه والإبهمان يمسحان الظاهر فيمسح بالسباحتين باطن الأذن وبالإبهامين ظاهر الأذن هكذا فيكون بذلك قد مسح يعني أذنيه وقد حقق هذه السنة. والحديث عن سنن الوضوء مستمر ومتواصل والحديث موصول إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.